الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى النوع 54، وهو المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، هذا النوع يقصد به يعني أسماء الرواة التي اتفقت من جهة الكتابة وفي نفس الوقت أيضا من جهة النطق، ولكن افترقت من جهة الأشخاص الذين يتسمون بهذه الأسماء، يعني زي مثل الذي نسميه في العامية يقول تشابه الأسماء. الاسم واحد، وأحيانا يكون الاسم اسم الأب واسم الجد، لكن الأشخاص المسمون بهذه الأسماء مفترقون. فهذا من النوع الذي يعني تهم معرفته. قال: المتفق والمفترق هو متفق خطا ولفظا، وللخطيب فيه كتاب نفيس. الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب اسمه المتفق والمفترق. والخطيب البغدادي رحمه الله يعني كما ذكر العلماء يعني قل ما يوجد نوع من أنواع علوم الحديث إلا وله فيه كتاب رحمه الله، فألف كتابا في هذا الباب جمع فيه أسماء الرواه التي اتفقت يعني في اللفظ وفي النطق، ولكن اختلف الأشخاص المسمون بهذه الأسماء. قال: وهو أقسام. الأول: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، كالخليل بن أحمد ستة. يعني الخليل بن أحمد يوجد ستة كلهم اسمه الخليل بن أحمد، لكن أشخاصهم مختلفون. وكما ذكر الشارح يعني قال إن هذا النوع يعني زلق بسببه غير واحد من الأكابر، يعني بعض الكبار أئمة الحديث أو كذا وقعوا في أوهام بسبب تشابه الأسماء. هذا يحسبون أن الراوي يعني يقول حدثني الخليل بن أحمد، يحسبون أنه يقصد واحدا من هؤلاء وهو يكون يقصد شخصا آخر نتيجة تشابه الأسماء. فمن المهم معرفة يعني من المقصود، خاصة إذا اتحدت يعني درجتهما وشيوخهما وتلاميذهما وكان الاسم واحد واسم الأب واحد، فهنا احتمال حصول اللبس يعني وأن يظن واحد منهما الآخر يكون واردا. فقال: كالخليل بن أحمد ستة، أولهم شيخ سيبويه، ولم يسمى أحد أحمد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أبي الخليل هذا. يقول أول واحد اللي هو الخليل بن أحمد، هذا شيخ سيبويه اللي هو تلميذه سيبويه الذي وضع الكتاب في النحو. فالخليل بن أحمد كان إماما من أئمة اللغة، وكان أيضا من القراء ومن رواة الحديث. قالوا ولد سنة 100 ومات سنة 70 و100، يعني ولد سنة 100 ولد وتوفي سنة 170. ويقول إنه لم يسمى أحد أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قبل والد الخليل بن أحمد، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد سمى أحمد قبل والد الخليل بن أحمد. طيب، قال: الثاني أبو بشر المزني البصري. الثاني رجل اسمه الخليل بن أحمد وكنيته أبو بشر وقبيلته مزني. الثالث أصبهاني، يعني اسمه الخليل بن أحمد وهو من أصبهان، وهذا للتمييز بينهم. يعني الخليل بن أحمد اللي هو شيخ سيبويه هذا يقال له الفراهيدي، قبيلته فراهيد ويقال له الفراهيدي، والثاني من مزينة فيقال له المزني، والثالث أصبهاني من أصبهان، لأن الخليل بن أحمد الفراهيدي والخليل بن أحمد اللي هو أبو بشر المزني هذان من البصرة، كلاهما بصري بس يفرق بينهما بالقبيلة، والثالث هذا يختلف عنهما في البلد يعني، فهو أصبهاني. والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الحنفي. الرابع رجل اسمه الخليل بن أحمد السجزي، السجزي نسبة إلى سجستان يعني من بلاد فارس، وكان قاضيا حنفيا. والخامس أبو سعيد البستي القاضي، الخامس كان قاضيا أيضا لكنه بستي، يختلف عن الذي قبله في البلد، ويختلف في البلد، لكن تلاحظون حتى أن الرابع والخامس كلاهما كنيته أبو سعيد وكلاهما قاض، واسمه الخليل ابن أحمد، لكن اختلف في البلد يعني. الخامس هذا قد روى عنه البيهقي، الخامس هذا يروي عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي الشافعي روى عنه أبو العباس العذري، روى عنه أبو العباس العذري. وكما ذكر الشارح يعني قال إنه يعني كثير من العلماء قالوا إن الخامس والسادس هذان شخص واحد، اللي هو أبو سعيد البستي، أبو سعيد الخليل بن أحمد البستي الذي روى عنه البيهقي، وأبو سعيد الخليل بن أحمد البستي الذي روى عنه أبو العباس العزري. فقال يحتمل أن يكون هو أن يكون شخصا واحدا، ولكن الناس فرقوا بينهما وقالوا هما شخصان، واحد منهما كان شافعيا وكذا. طيب هذا الأول. الثاني من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، يعني زيادة على مش بس الاسم واسم الأب، اسم الأب واسم الجد كمان. قال كأحمد بن جعفر ابن حمدان، كأحمد ابن جعفر ابن حمدان. قال أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد الله وفي عصر واحد. وهنا الصعوبة يعني هؤلاء أربعة رواة كلهم اتفقوا في الاسم واسم الأب واسم الجد، وكل واحد منهم له شيخ اسمه عبد الله، يقول حدثني عبد الله، يعني تجد أحمد بن جعفر بن حمدان عن عبد الله، وهم أربعة أشخاص مختلفون وكلهم في عصر واحد. قال أحدهم القطيعي أبو بكر، واحد من هؤلاء هو أبو بكر القطيعي. قال أحدهم القطيعي أبو بكر عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. يبقى أبو بكر القطيعي كنيته أبو بكر ونسبته القطيعي، واسمه أحمد بن جعفر بن حمدان، يعني أبو بكر القطيعي اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان، وكنيته أبو بكر ونسبته القطيعي، ويروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، يعني هو من تلاميذ عبد الله بن أحمد بن حنبل. والثاني السقطي، قال الثاني السقطي أبو بكر عن عبد الله بن أحمد الدورقي، الثاني اللي هو برضو كنيته أبو بكر، يعني يشترك مع اللي قبله في يعني أبو بكر القطيعي وأبو بكر السقطي، فأبو بكر القطيعي وأبو بكر السقطي كل منهما اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان، بس أبو بكر القطيعي يروي عن عبد الله اللي هو عبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو بكر السقطي يروي عن عبد الله ابن أحمد الدورقي، يعني برضو شوفنا مدى اللبس، يعني ان برضو عبد الله بن أحمد بس ابن حنبل، والثاني شيخه عبد الله بن أحمد الدورقي، يعني نوطن التشابه في الاسم واسم الأب واسم الجد وفي الكنية، كلاهما كنيته أبو بكر وكلاهما له شيخ اسمه عبد الله بن أحمد، بس الاختلاف هنا استطعنا التفريق بينهما من جهتين، من جهة النسبة، الأول نسبته قطيعي والثاني نسبته سقطي، وكذلك من جهة يعني جد شيخه، يعني هذا شيخه عبد الله بن أحمد ابن حنبل، والثاني شيخه عبد الله بن أحمد الدورقي. قال الثالث دينوري عن عبد الله بن محمد ابن سنان، دينوري عن عبد الله ابن محمد ابن سنان. يعني رجل أيضا اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان الدينوري يروي عن إيه؟ عن عبد الله بن محمد ابن سنان. الرابع طرسوسي أو طرسوسي نسبة إلى مدينة، يعني دينور والطرسوس هذه أسماء مدن ينسبون إليه. يروي عن عبد الله بن جابر الطرسوسي. طيب هذا مثال. مثال آخر أيضا لنفس هذا القسم الثاني الذين اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم وأجدادهم، قال محمد بن يعقوب ابن يوسف النيسابوري. قال اثنان في عصر، يعني يوجد راويان وكان في عصر واحد كلاهما اسمه محمد ابن يعقوب ابن يوسف النيسابوري وكلاهما من نيسابور. روى عنهما الحاكم، وبرضه هنا ايه كلاهما له تلميذ واحد اللي هو الحاكم النيسابوري، له شيخان كلاهما اسمه محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، احدهما ابو العباس الاصم والثاني ابو عبد الله الاخرم الحافظ. فابو العباس الاصم هذا من شيوخ الحاكم، الامام الحاكم صاحب كتاب المستدرك، يروي عن يعني عن شيخ كنيته ابو العباس ولقبه الاصم واسمه محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، وله شيخ اخر كنيته ابو عبد الله ولقبه الاخرم واسمه محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري. واضح؟ طيب قال والثالث يعني الثالث من الأقسام من أقسام المتفق والمفترق. قال والثالث ما اتفق في الكنية والنسبة، ما اتفق في الكنية والنسبة كأبي عمران الجوني. قال كأبي عمران الجوني. اثنان عبد الملك التابعي وموسى بن سهل البصري. وموسى بن سهل البصري. فإذا يعني يوجد راويان كلاهما كنيته أبو عمران ونسبته الجوني. واحد اللي هو أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك وهو تابعي، والثاني أيضا أبو عمران الجوني واسمه موسى بن سهل البصري. قال وأبو بكر ابن عياش ثلاثة، يعني يوجد ثلاثة من الرواة كل منهم يقال له أبو بكر ابن عياش، أبو بكر ابن عياش. قال القارئ واحد منهم اللي هو القارئ أبو بكر ابن عياش اللي هو شعبة الذي يروي عن عاصم وهو من إيه من القراء، ويتميز يعني بأنه الإيه يقال القارئ ويعني ويسمى شعبة، ده اللي هو الأول. قال والحمصي الذي حدث عنه جعفر ابن عبد الواحد. الثاني أبو بكر بن عياش الحمصي، وهذا إيه يروي عنه جعفر بن عبد الواحد. قال والسلمي الباجدائي، السلمي الباجدائي هذا اسمه حسين وله كتاب اسمه غريب الحديث، اللي هو أبو بكر بن عياش السلمي الباجدائي، وهذا توفي سنة 204. فهو جعل هذا المثال هو أبو بكر بن عياش جعله مع القسم الثالث، وبعض العلماء اللي صنفوا في المتفق والمفترق جعلوه قسما مستقلا لما اتفقوا في الكنية واسم الأب، يعني اتفقوا في الكنية واسم الأب. هو الثالث قال اتفقوا في الكنية هو النسبة وأدخل فيه أبو بكر بن عياش، بس هو هذا إيه أبو بكر بن عياش هذا المثال يعني فيه الاتفاق في الكنية اللي هي أبو بكر وفي اسم الأب اللي هو عياش. يعني قال الرابع عكسه، الرابع عكسه يقصد يعني تم فيه الاتفاق في الاسم وكنية الأب، اتفقوا في الاسم وفي كنية الأب. يوجد رواة اتفقوا في الاسم وكنية الأب، هذا عكس اللي قبله، لأن اللي قبله كان في أبو بكر بن عياش، هذا كان إيه، اتفقوا في الكنية واسم الأب. أبو بكر بن عياش كانوا متفقين في الكنية واسم الأب، لكن هذا الاتفاق في الاسم وكنية الأب، في الاسم وكنية الأب. قال كصالح ابن أبي صالح، أربعة، يوجد أربعة من الرواة كل منهم يقال له صالح ابن أبي صالح. قال مولى التوأمة، واحد اسمه يقال له مولى التوأمة، وأبوه اسمه نبهان، وصالح نفسه كنيته أبو محمد. هذه أمور يتميزون بها، يعني يتميز باللقب أنه إيه، مولى التوأمة له هذا اللقب، ويتميز أيضا بأنه يعني كنيته اللي هو صالح ابن أبي صالح كنيته أبو محمد، ويتميز أيضا أن أباه اللي هو أبو صالح هذا اسمه نبهان. أبو صالح هذه كنية أبيه لكن اسم أبيه نبهان، فهذه أمور يعني إيه تميز هذا الراوي حتى لا يشتبه مع الباقين. قال والسدوسي عن علي وعائشة رضي الله عنهما، يعني يوجد راوي اسمه صالح ابن أبي صالح السدوسي، وهذا يروي عن علي بن أبي طالب وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، اسمه صالح بن أبي صالح السدوسي، هذا غير صالح بن أبي صالح اللي هو مولى التوأمة هذا. هو طبعا الموضوع يعتمد على الحفظ، يعني يحتاج إلى الحفظ والانتباه، وأيضا مراجعة هذه الكتب يعني التي ألفت في هذا الباب، حتى يعني لا يخطئ مثلا الطالب وهو يخرج الحديث ويحكم عليه، فربما وجد اسم الراوي فظنه شخصا آخر، قد يكون أحدهما هؤلاء الذين اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم أو كناهم أو كذا، قد يكون واحد منهم ثقة والآخر ضعيفا، قد يكون واحد منهم في عصر والآخر في عصر، بحيث لو ظن أنه الأول لكان السند متصلا، لو ظن أنه الثاني لكان السند منقطعا، أو فهنا لابد إيه من تحديد أي هؤلاء هو المقصود، فيتم بتتبع الإيه روايات الحديث وطرقه وكذا، حتى نجد مثلا أنه في بعض الروايات يعني كني بكنيته، أو ذكر اسم أبيه، أو ذكر لقب له أو كذا، شيء من الأشياء التي تميزه، بحيث نستطيع تحديد الشخص المقصود ولا يلتبس بغيره. وكذلك مرات يعني كما مر بنا نلاحظ أن بعضهم يكون منفردا مثلا بشيخ، يعني اللي هو بيروي عن علي وعائشة رضي الله عنه واسم صالح بن أبي صالح، يبقى مباشرة نعرف أن هذا اللي هو السدوسي وليس مولى التوأمة مثلا، لأن إيه اللي بيروي عن علي وعائشة هو صالح بن أبي صالح السدوسي، فنروح ندور على ترجمة هذا الراوي ولا نبحث عن مولى التوأمة، لأنه ليس هو الذي يروي عن علي وعائشة رضي الله عنه. قال ومولى عمرو بن حريث، ومولى عمرو بن حريث، ماشي. هو هنا في واحد يمكن تركناه اللي هو قبل بعد مولى التوأمة، قال والذي أبوه أبو صالح السمان، معلش نعيد العبارة، هم أربعة يعني، هم أربعة اسمهم صالح ابن أبي صالح، أول واحد اللي هو مولى التوأمة، الثاني الذي أبوه أبو صالح السمان، فيبقى عندنا صالح بن أبي صالح السمان، هذا الثاني. الثالث اللي هو صالح بن أبي صالح السدوسي الذي يروي عن علي وعائشة. الرابع صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث، مولى عمرو بن حريث، وعمرو بن حريث الصحابي رضي الله عنه. فصالح بن أبي صالح اللي هو مولى عمرو بن حريث، هذا هو الرابع، هؤلاء أربعة. وفي واحد اللي هو الثاني اللي هو صالح بن أبي صالح السمان، هذا يروي عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الثاني هذا يروي عن أنس بن مالك، وأخرج له مسلم، يعني من رجال صحيح مسلم، ويروي عن أنس بن مالك اللي هو الثاني منهما اللي هو السمان. طيب الخامس من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم، الاتفاق هنا في الاسم واسم الأب وفي الأنساب. قال كمحمد بن عبد الله الأنصاري القاضي المشهور، عنه البخاري، يعني أو الذي روى عنه البخاري. فهذا الراوي اسمه محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو من إيه؟ من رجال البخاري. قال: والثاني أبو سلمة ضعيف. الثاني رجل اسمه محمد بن عبد الله الأنصاري لكنه ضعيف ويكنى بأبي سلمة، يبقى واحد من رجال البخاري واسمه محمد بن عبد الله الأنصاري، والثاني رجل ضعيف اسمه محمد بن عبد الله الأنصاري، فاتفق في الاسم واسم الأب وفي النسبة ان هذا أنصاري وهذا أنصاري، لكن واحد ثقة وواحد ضعيف، والضعيف منهما يتميز بأنه كنيته إيه؟ أبو سلمة، وأنه ليس هو الذي في البخاري، اللي في البخاري هذا غيره. من جهة نعم يعني من جهة الجرح والتعديل يعني. قال: السادس في الاسم أو الكنية، يعني اتفقوا في الاسم فقط أو في الكنية فقط. قال: كحماد وعبد الله وشبهه، يعني راويان كلاهما اسمه حماد أو راويان كلاهما اسمه عبد الله. طبعا هذا إيه؟ يكثر، يعني مجرد الاتفاق في الاسم فقط، يعني طبعا هذه الأسماء يتسمى بها أكثر من راوي، لكن أيضا نحتاج إلى معرفة يعني أي حماد هو المقصود وأي عبد الله هو المقصود. مرات نجد السند الراوي يقول عن عبد الله ولا يذكر إيه اسم أبيه ولا يذكر جده ولا يذكر نسبته، فكيف نعرف أي عبد الله يقصده الراوي؟ فهنا قال: قال سلمة بن سليمان: إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير. فقال هنا إيه؟ ننظر إلى الإسناد، إذا كان الإسناد مكيا والتلاميذ الذين يرون عنه مكيون ويقولون قال عبد الله فيقصدون به إيه؟ عبد الله بن الزبير. أو بالمدينة فابن عمر، والمدنيون عندما يقولون عن عبد الله يقصدون به إيه؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى ولو لم يسموا أباه ولا يعني خلصهم إيه؟ تعارفوا فيما بينهم أنهم إذا قالوا قال عبد الله أنه المقصود به ابن عمر. وبالكوفة ابن مسعود، والكوفيون عندما يقولون عن عبد الله يقصدون به إيه؟ عبد الله بن مسعود في الكوفة. وبالبصرة ابن عباس، وفي البصرة عبد الله يقصد به ابن عباس رضي الله عنه. وبخراسان ابن المبارك، وبخراسان إذا قالوا عن عبد الله يقصدون به عبد الله ابن المبارك. وخراسان تشمل يعني حاليا يعني أجزاء من إيران وأفغانستان، وهذه البلاد كان يقال لها خراسان، إيران وأفغانستان كده. فإذا قالوا في خراسان عن عبد الله يقصدون عبد الله ابن المبارك. وقال الخليلي: إذا قاله المصري فابن عمرو، المصري إذا قال عن عبد الله يقصد به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لأنه عاش بمصر يعني عاش بمصر وله تلاميذ في مصر وكذا، فتلاميذه المصريون عندما يقولون عن عبد الله يقصدون به عبد الله بن عمرو بن العاص. والمكي فابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا استقر فترة من عمره بمكة وفترة من عمره بالبصرة، فيقول يعني إذا يعني حدث المكيون وقالوا عن عبد الله يقصدون ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما له تلاميذ مكيون مثل سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وآخرون يعني من تلاميذه المكيين، فهؤلاء إذا قالوا إيه؟ إذا قالوا عن عبد الله يقصدون ابن عباس لأنه إيه يعني كان في مكة. فإذا هذه أمور يعني يميز بها، رغم أن الاشتراك هنا بين هؤلاء كلهم اسمه عبد الله، وهناك اختلاف في اسم الأب وفي النسبة وفي كل شيء، لكن مرات الراوي يقول عبد الله فقط ولا يسمي أباه أو لا يذكر نسبته أو كذا، فهنا نستطيع أن نتعرف على المقصود عن طريق البلد التي منها التلاميذ يعني الذين يرون. قال: وقال بعض الحفاظ: إن شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم أبو حمزة، بالحاء والزاي إلا أبا جمرة بالجيم والراء. يقول الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، هو من أتباع التابعين، ويروي له 7 شيوخ يروي عنهم كلهم يقال له أبو حمزة وكلهم تلاميذ ابن عباس. فما شعبة يقول يعني حدثنا أبو حمزة عن ابن عباس، أي واحد منهم يقصد؟ فعندنا يعني 7 من الشيوخ، فقال كلهم أبو حمزة إلا واحد من هؤلاء 7، يعني هم 7 منهم 6 اسمه أبو حمزة، كنيته أبو حمزة، واحد منهم أبو جمرة، واحد منهم إيه أبو جمرة، وجمرة هنا إيه تشتبه يعني في الخط مع أبي حمزة لكن تختلف في الإيه في النقط يعني والنطق. إلا أبا جمرة بالجيم والراء ونصر بن عمران، نصر بن عمران الضبعي، وأنه إذا أطلقه فهو بالجيم، يعني إذا لم يذكر اسمه واسم أبيه، إذا وجدت السند كده عن يعني شعبة يقول عن أبي حمزة عن ابن عباس، فيقول لك اعرف أنها إيه أنها أبو جمرة وليس أبو حمزة، وأن هنا إيه لأنه إذا لم يسمي أباه ولا جده ولا كذا وأطلقه فهو أبو جمرة، أبو جمرة هو اللي لا يحتاج إلى تسمية أبيه أو جده. لكن شيوخه 6 الآخرون اللي هم يرون عن ابن عباس وكنيتهم أبو حمزة، إذا قال أبو حمزة لابد يذكر إيه ما يميزه، لأنه ففي الباقين يعني يسميهم. فواحد منهم مثلا اللي هو إيه واحد منهم اسمه عمران بن أبي عطاء، واحد منهم اسمه عمران بن أبي عطاء، وواحد اسمه عبد الرحمن بن كيسان، يعني كلهم إيه كنيته أبو حمزة. فمرات يعني إذا شعبة أراد واحدا من الذين اسمهم كنيتهم أبو حمزة فيقول مثلا إيه حدثنا أبو حمزة عمران بن أبي عطاء، مثلا عمران ابن أبي عطاء عن ابن عباس، فلا يقتصر على قوله أبو حمزة. لكن في شيخه اللي هو أبو جمرة هذا لا يحتاج إلى أن يذكر اسمه اللي هو نصر بن عمران، يكتفي بأن كنية أبو جمرة لا تطلق على غيره، بس لكن مرات يقع فيها التصحيف من الرواة يعني. قال السابع في النسبة، السابع في النسبة يعني الذين اتفقوا في النسبة، كالآملي نسبة إلى بلد اسمها إيه آمل. فإذا مرات مثلا الراوي يقول مثلا حدثنا الآملي، طيب الآملي هذا يعني رجل من آمل، يعني زي ما يقول حدثنا الشامي ولا المصري ولا العراقي ولا يعني، فيقول حدثنا الآملي، طيب أي آملي يقصد؟ فهنا يحتاج إلى أن تعرف إيه هذا الراوي من شيخه الذي ينسب إلى آمل وهو ويقصده فلان، فتنظر هنا بحسب التلاميذ تعرف كل تلميذ له اصطلاح، يعني إذا قال الآملي فهو يقصد به فلانا أو كذا. قال السمعاني أكثر علماء طبرستان من آملها، يعني يقول أكثر علماء طبرستان من مدينة إيه آمل يعني. قال وشهر وشهر بالنسبة إلى آمل، وشهر بالنسبة إلى آمل إلى آملي جيحون عبد الله بن حماد شيخ البخاري، يعني كأن في مدينة هناك مدينتان اسمهما آمل، واحدة يقال لها آمل طبرستان، وهناك مدينة أخرى اسمها آمل جيحون. جيحون تعرفون هذا نهر من الأنهار التي ورد ذكرها في الحديث الشريف، النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 أنهار تفجروا من الجنة، النيل والفرات وسيحون وجيحون، النيل والفرات وسيحون وجيحون 4 أنهار تفجروا من الجنة، النيل والفرات وسيحون وجيحون. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وغيره. فجيحون هذا نهر يعني له ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن في اللي هي الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي هذه يمر بها هذا النهر، وكأن واحد منهما أيضا سيحون وجيحون، واحد منهم يصل إلى الهند أو كذا. فتوجد مدينة اسمها آمل جيحون، ومدينة أخرى اللي هي آمل طبرستان. فيقول العلماء اللي هم علماء طبرستان إذا قالوا الآملي فمقصود اللي هو آمل طبرستان. ويوجد يعني راوي منسوب إلى آمل جيحون وهي مدينة أخرى اللي هي اسمه إيه عبد الله بن حماد شيخ البخاري. قال: وخطئ أبو علي الغساني ثم القاضي عياض في قولهما إنه آمل طبرستان، يعني عبد الله بن حماد شيخ البخاري وقال له عبد الله بن حماد الآملي، فيقول يعني أخطأ الغساني وأخطأ القاضي عياض وقالوا إيه إن عبد الله بن حماد من آمل طبرستان، ويقول لا الصواب إنه هو من آمل جيحون يعني. وطبعا هذا يعني لا يضر كثيرا، لكن من باب معرفة يعني بلد الراوي و ومعرفة البلد يعني لها أهمية كما مر بنا يعني في معرفة إمكان اللقاء وكذا. طيب قال: ومن ذلك الحنفي إلى بني حنيفة وإلى المذهب، يعني إذن إيه يقع التشابه أحيانا في أسماء البلاد، أن توجد مدينتان في إقليمين مختلفين واسمهما واحد، يعني زي مثلا في عصر يعني يوجد الآن مثلا مدينتان كلاهما طرابلس، بس في طرابلس مثلا اللي هي في لبنان وتوجد طرابلس اللي هي في ليبيا يقال لها طرابلس الغرب مثلا، فربما تجد الراوي الطرابلسي بس هل هو لبناني ولا ليبي، فهنا يقع احيانا الاشتباه ويقع كذا. فآمل طبرستان وآمل جيحون هذه مثال لهذا النوع يعني. كذلك موضوع الحنفي ايضا مرات تجد في نسبة الراوي فلان ابن فلان الحنفي، مرات يكون المقصود أنه من بني حنيفة، من بني حنيفة قبيلة من قبائل العرب يقال لها بنو حنيفة، فقد يكون الراوي حنفيا يعني من بني حنيفة، ومرات يكون الراوي حنفيا يعني منتسبا إلى الإمام أبي حنيفة أنه إيه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. قال: وكثير من المحدثين ينسبون إلى المذهب الحنيفي بزيادة ياء، ووافقهم من النحويين ابن الأنباري وحده. قال يعني كثير من المحدثين حتى يميزوا بين الراوي الحنفي اللي هو منسوب إلى القبيلة والراوي الذي ينتسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، فيقولون في المنتسب إلى المذهب الفقهي يقولون إيه الحنيفي، يزيدون فيه الياء. قال: لكن النحاة يستنكرون هذا، يقول لكن وزن فعيلة ينسب إليه فعلي، يقول قبيلة تنسب إليها قبلي، حنيفة تنسب إليها حنفي بحذف الياء في النسبة، لكن وافقهم ابن الأنباري من النحاة وقال يجوز النسبة إلى أبي حنيفة، ممكن تنسب إليه وتقول حنيفي، فوافقهم ابن الأنباري في هذا. حنيفي يعني قال المحدثون يعني حتى يميزوا يعني عشان ما يختلط عليهم الحنفي قبيلة عن الحنفي يعني كمذهب فقهي، فيقولون في الانتساب إلى المذهب حنيف في هذا الموضع يعني عشان تمييز الرواه، يعني حتى يميز الرواه فيحطوا ياء في هذا عشان يعرف أنه نسبة إلى المذهب، لكن قال النحاة لا يوافقونهم على هذا إلا ابن الأنباري. قال: ثم ما وجد من هذا الباب غير مبين فيعرف بالراوي أو المروي عنه أو ببيانه في طريق آخر. يقول هذا الباب باب المتفق والمفترق، هذا إذا وجدته غير مبين يعني وجدت الراوي يقول عن عبد الله أو عن سفيان أو عن حماد أو ويوجد أكثر من راوي في هذه الطبقة بهذا الاسم أو كذا، أو ذكر الاسم اسم الأب أو الاسم اسم الأب واسم الجد ويوجد أكثر من راوي بهذا، فقال لك كيف نميزهم؟ قال لك عن طريق التلاميذ، يعني ذكر هنا ثلاثة طرق، الطريقة الأولى عن طريق التلاميذ، إن مرات هؤلاء الرواة الذين يعني اشتبهت أسماؤهم اختص كل واحد منهم بطلاب غير طلاب الآخر، فعن طريق الراوي التلميذ إذا عرفت أن هذا التلميذ لم يأخذ إلا عن واحد من هؤلاء المتشابهة أسماؤهم فتستطيع التمييز بهذا. يعني زي ما قلنا مثلا المكيون مثلا إذا قالوا عبد الله يقصدون ابن عباس مثلا، لا يقصدون به مثلا، لا يقصدون به ابن مسعود مثلا ولا يقصدون كذا، فأنت عن طريق التلميذ تستطيع أن تعرف. أو عن طريق الشيوخ مرات، يعني هؤلاء الرواة الذين اشتبهت أسماؤهم، الطريقة الثانية في التمييز أنك إيه تنظر إلى شيوخه، فيكون واحد منهم متفردا بالشيوخ لا يروي عنهم نظراؤه الذين تشابهت أسماؤهم معه، فعن طريق الشيخ تستطيع أن تعرف من المقصود من هؤلاء. والأمر الثالث اللي هو عن طريق بيانه في طريق آخر، مرات يعني بعض الحديث يكون له روايات عديدة، وممكن في بعض الروايات اختصر الاسم، لكن إذا بحثت في الطرق الأخرى لهذا الحديث تجده منسوبا ومبينا في طرق أخرى لنفس هذا الحديث، فعن طريق الطرق الأخرى تستطيع معرفة من المقصود في هذه في هذا السند. يعني قال النوع الخامس والخمسون المتشابه. المتشابه قال يتركب من النوعين قبله، يتركب من النوعين قبله، وللخطيب فيه كتاب سماه كتاب تلخيص المتشابه في الرسم. ماشي. فهذا يتركب من النوعين السابقين اللي هما نوع المتفق والمفترق، والنوع اللي قبله كان اسمه المؤتلف والمختلف. قال وهو شرح هذا النوع، قال وهو أن يتفق أسماؤهما أو نسبهما ويختلف ويأتلف ذلك في أبويهما أو عكسه. يعني يقول لك أن مرات من جهة الاسم يكون من باب المتفق والمفترق. المتفق والمفترق اللي هما إيه يعني اتفقوا في الخط وفي النطق، المتفق والمفترق اتفقوا في الخط وفي النطق ولكن افترقوا من جهة الإيه المسمى به. يعني زي ما عرفنا مثلا أحمد ابن جعفر، يوجد مثلا أكثر من راوي اسمه أحمد ابن جعفر بنفس الكتابة ونفس النطق. ماشي، نفس الكتابة ونفس النطق ولكن إيه الاختلاف في شخص المسمى، هذا نسميه ماذا؟ نسميه المتفق والمفترق. واضح؟ لكن المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف هذا اللي هو إيه الكتابة في الخط واحدة لكن في النطق مختلف، في التشكيل في يعني الكتابة واحد زي علي وعلي، علي وعلي مثلا، علي وعلي، فهنا علي وعلي الكتابة واحدة، لو الكتابة لا تستطيع التمييز، لكن في النطق هناك اختلاف في طريقة النطق. فقال نوع المتشابه هذا مثلا هو مثاله ايه موسى بن علي وموسى بن علي، موسى بن علي وموسى بن علي، فهذا نوع سموه الايه المتشابه. يعني هو يعني ممكن يدخل مع المتفق والمفترق من جهة موسى وموسى، ويدخل فمن جهة الاسم اسم الراوي هو داخل في المتفق والمفترق، راويان كلاهما اسمه موسى، لكن من جهة اسم الأب علي وعلي هذا داخل في ايه في المؤتلف والمختلف، علي وعلي هذا بيسموه المؤتلف والمختلف. ماشي، مرة ثانية، راويان اسمه موسى ابن علي والثاني موسى ابن علي، فإذا نظرت إلى كون الراويين كلاهما اسمه موسى زي ما احنا قلنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، هذا متفق ومفترق. ماشي، متفق ومفترق كلهم اسمه عبد الله، فموسى بن علي وموسى بن علي هو متفق ومفترق من جهة اسم الراوي، لكن إذا نظرت إلى الأب علي وعلي هذا يروح بنا إلى نوع المؤتلف والمختلف اللي هم يعني يتفقوا في الكتابة ويختلف في النطق في التشكيل. قال وهو أن يتفق أسماؤهما أو نسبهما ويختلف ويأتلف ذلك في أبويهما. قال أو عكسه، مرات إن الإيه إن الائتلاف والاختلاف في الأسماء والاتفاق والافتراق في الآباء، يعني مرات. قال كموسى بن علي بالفتح كثيرون، يعني يوجد إيه كثيرون باسم موسى بن علي. وقال يعني إنه ليس في الكتب الستة منهم أحد، ليس في الكتب الستة منهم أحد، ولكن يعني موسى بن علي هؤلاء، يعني يوجد رواة باسم موسى بن علي في تاريخ بغداد للخطيب، وفي يعني وفي كتب أخرى. قال وبضمها موسى ابن علي، موسى ابن علي ابن رباح المصري، ومنهم من فتحها، وبعض الرواة قالوا موسى بن علي، قالوا سموه موسى بن علي على التسمية المشتهرة. وقيل بالضم لقب وبالفتح اسم، يعني في ناس وفقوا لما وجدوا يعني بعض يضبطه ابن علي والبعض يضبطه ابن علي، فقالوا لعله هو الرجل اسمه علي ولقبه علي، يعني فهو اسمه علي ولقبه علي، يعني فإذا قلت موسى بن علي صح، إذا قلت موسى بن علي صح. فهذا اللي هو موسى بن علي بن رباح المصري، فهذا ايه يعني ماشي. فالقصد يعني ان هذا من ضمن هذا النوع يعني. قال وكمحمد ابن عبد الله المخرمي، المخرمي بضمة ثم فتحة، المخرمي بضمة ثم فتحة ثم كسرة، المخرمي ماشي. يبقى عندنا ضم الميم وفتح الخاء وكسر الراء المشددة، المخرمي نسبة إلى مخرم بغداد مشهور. قال عندنا راوي مشهور اسمه محمد ابن عبد الله المخرمي. قال ومحمد ابن عبد الله، ومحمد بن عبد الله اللي هو الثاني المخرمي نسبة إلى مخرمة بن نوفل. قال غير مشهور روى عن الشافعي، روى عن الشافعي، هذا راوي يروي عن الشافعي اسمه محمد بن عبد الله المخرمي، فيقول لك هذا غير محمد بن عبد الله المخرمي المشهور. يعني عندنا واحد مشهور اسمه محمد بن عبد الله المخرمي، وهذا منسوب إلى مكان ببغداد يقال له مخرم، والثاني اسمه محمد بن عبد الله المخرمي نسبة إلى جده مخرمة ابن نوفل، وهذا اللي هو المخرمي هذا يروي عن الإمام الشافعي رحمه الله. طيب مثال آخر، قال وكثور ابن يزيد، كثور ابن يزيد الديالي في الصحيحين ماشي. عندنا ايه كثور بن يزيد، في عندنا اثنين اسمهما ثور ابن يزيد، يعني ماشي، في عندنا اثنين اسمهما ثور ابن يزيد، واحد منهما الكلاعي والثاني ثور بن يزيد اللي هو ايه الذي روى عنه مالك. قال والثاني اخرج له في الصحيحين. قال والاول في مسلم خاصة، مش كده، والاول في مسلم خاصة مش فاذا عندنا اثنان رويان يعني اسمهما ثور ابن يزيد، واحد اسمه ثور ابن يزيد الكلاعي وثور بن يزيد الديلي ماشي، فواحد منهما في الصحيحين وواحد في صحيح مسلم فقط، فهذا من هذا النوع يعني. طيب وبعدين عندنا ايضا قال وكأبي عمرو الشيباني التابعي بالمعجمة سعد ابن إياس، عندنا أبو عمرو الشيباني التابعي، سعد بن إياس، وقال: ومثله اللغوي إسحاق ابن مرار، قال: كضرار، وقيل كغزال، وقيل كعمار. وأبو عمرو السيباني التابعي بالمهملة زرعة والد يحيى. فالآن عندنا إيه؟ أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو السيباني، واحد بالمعجمة واحد بالإيه؟ بالمهملة، المعجمة اللي هي الشين والمهملة اللي هي السين. وبعدين عندنا قال: وكعمر بن زرارة بفتح العين، جماعة منهم شيخ مسلم أبو محمد النيسابوري، وبضمها معروف بالحدثي. فعندنا يعني عمر بن زرارة، وفي عندنا إيه؟ عمر بضم الإيه؟ بفتح، في بفتح العين اللي هو عمر، وبضم العين اللي هو عمر ابن زرارة، هذا الايه الحدثي، هذا راوي ايه اخر غير عمرو بن زرارة، في عمرو بن زرارة وعمر ابن زرارة. طيب، فهذا النوع اللي هو المتشابه. في النوع الذي بعده برضو يعني سهل، اللي هو ايه النوع 56، المتشابهون في الاسم والنسب المتمايزون بالتقديم والتأخير. قال: كيزيد بن الأسود الصحابي الخزاعي، والجرشي المخضرم المشتهر بالصلاح، وهو الذي استسقى به معاوية. يعني عندنا إيه؟ يزيد بن الأسود الصحابي رضي الله عنه، في صحابي اسمه يزيد بن الأسود، ويوجد عندنا تابعي مخضرم، المخضرم اللي هو إيه؟ الذي أدرك حياة النبي، أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ليست له صحبة، يعني كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي مخضرم، وكان رجلا صالحا، اسمه إيه؟ الأسود، اسمه يزيد بن الأسود الجرشي، يزيد بن الأسود الجرشي، وهذا الذي استسقى به معاوية رضي الله عنه لما يعني أصابهم الجدب يعني في الشام، استسقى به معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي، فصلى بهم الاستسقاء ودعا الله بنزول المطر، فمطروا إيه؟ فسقوا في وقتهم حتى كادوا لا يبلغون منازلهم رضي الله عنه. طيب، لما الآن نقول يزيد بن الأسود ويزيد بن الأسود إلى هنا، هذا يدخل في أي نوع؟ هذا يدخل في أي نوع؟ يزيد بن الأسود ويزيد بن الأسود، هذا يدخل في المتفق والمفترق، مش كده؟ في المتفق والمفترق، يعني اشتركوا في الاسم واسم الأب ونفس الكتابة ونفس النطق. طيب، هناك يعني راو آخر اسمه الأسود بن يزيد، غير يعني في اثنين اسمهم يزيد بن الأسود، وفي واحد ثالث اسمه الأسود ابن يزيد النخعي التابعي الفاضل، وهذا من ايه؟ من اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يروي عن عبد الله بن مسعود اسمه الاسود ابن ايه؟ ابن يزيد النخعي. فمرات يقع ايه؟ الخلط يعني بين هؤلاء، مرات يعني في اثنين اسمه يزيد بن الاسود، وواحد ثالث اسمه الاسود بن يزيد. فالاسود بن يزيد يختلف عنهما في التقديم والتأخير، يعني تشابهوا في الاسم والنسب وتميزوا في التقديم والتأخير. قال: وكالوليد بن مسلم التابعي البصري، والمشهور الدمشقي صاحب الأوزاعي، ومسلم بن الوليد ابن رباح المدني. يعني يوجد عندنا أيضا اثنان كلاهما اسمه الوليد بن مسلم، واحد منهم تابعي واحد ايه دمشقي من تلاميذ الأوزاعي. يعني يوجد الوليد بن مسلم وهو تابعي بصري يروي عن الصحابة وهو بصري، ويوجد راوي اسمه الوليد بن مسلم، هذا شامي يروي عن الأوزاعي، يروي عن الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي يعني من أتباع التابعين، وله تلميذه اللي هو الوليد بن مسلم، هذا شامي. الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم هذا من باب الإيه؟ المتفق والمفترق، يعني في الوليد بن مسلم البصري التابعي، والوليد بن مسلم الشامي تلميذ الأوزاعي. وبعدين في واحد آخر اللي هو إيه؟ مسلم ابن الوليد ابن رباح، هذا يختلف عن الاثنين اللذين قبله في التقديم والتأخير، في التقديم والتأخير، هذا مسلم ابن الوليد، ويختلف عنهم في اسم الجد اللي هو رباح، ويختلف عنهم أيضا في أنه إيه؟ مدني. بعد ذلك قال النوع 57، معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. أيضا للتنبيه مرات، يعني بعض الرواة والصحابة والعلماء وكذا منسوبون إلى أمهاتهم، تكون الأم أحيانا أشهر من الأب فينسب إليها، يقال ابن فلانة، فحتى إذا رأيت اسمها تعرف أنها أمه مثلا، وأنها ليست وأنه ليس هذا اسما للأب، وإنما هو اسم للأم مثلا. قال وهو أقسام، الأول إلى أمه، المنسوبون إلى أمهاتهم. قال كمعاذ ومعوذ وعوذ، ويقال عوف، بني عفراء. كمعاذ ومعوذ وعوذ ويقال عوف، بني عفراء، وأبوهم الحارث. هؤلاء صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، شهدوا بدرا، معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء، فعفراء وعوذ يقال له عوذ، ويقال له عوف أيضا ابن عفراء. فعفراء هذه أمهم رضي الله عنها، أمهم رضي الله عنها، اشتهروا بالنسبة إلى أمهم. وأبوهم اسمه الحارث، وأبوهم اسمه الحارث بن رفاعة. وشهد بنو عفراء بدرا فقتل بها، استشهد بها معوذ وعوف، وبقي معاذ إلى زمن عثمان أو إلى زمن علي رضي الله عنه. طيب فهؤلاء الصحابة يعني بنو عفراء، عفراء هذه أمهم، وأما أبوهم فاسمه الحارث. طيب قال وبلال ابن حمامة، أبوه رباح، بلال بن رباح رضي الله عنه، مرات أيضا يقال له بلال بن حمامة نسبة إلى أمه، أحيانا ينسب إلى أمه، وأبوه رباح رضي الله عنه، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهيل وسهل وصفوان بنو بيضاء، سهيل بن بيضاء وسهل بن بيضاء وصفوان بن بيضاء، فبيضاء هذه أمهم، هذه أمهم، وأبوهم وهب، أبوهم اسمه وهب بن ربيعة. هنا يعني فائدة، يقول قال سفيان بن عيينة أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السن أبو بكر وسهيل بن بيضاء، مات سهيل بن بيضاء وسهل بن بيضاء رضي الله عنهما، مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. طيب فهنا عندما تجد يعني في عن سهيل بن بيضاء أو في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء رضي الله عنه، فبيضاء هذه أمه وليست وأما أبوه فاسمه وهب. قال شرحبيل بن حسنة، أبوه عبد الله ابن المطاع. شرحبيل بن حسنة اشتهر أيضا بالنسبة بالانتساب إلى أمه، وأبوه اسمه عبد الله بن المطاع. عبد الله ابن المطاع. وبعدين يقول ابن بحينة أبوه مالك، يعني أيضا من الصحابة عبد الله بن بحينة، اللي هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سجود السهو وكذا، فعبد الله بن بحينة رضي الله عنه، بحينة هذه هي أم، وأبوه اسمه مالك، يعني هو عبد الله بن مالك، ولكن اشتهر بالانتساب إلى أمه عبد الله بن بحينة. نعم ابن حسنة، بإسكان السين. الله تعالى أعلم، أعرفها بالفتح يعني، حسنة هكذا. طيب، عندنا أيضا محمد بن الحنفية، أبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واشتهر بهذا لأن أمه كانت من بني حنيفة، يعني هو من أبناء علي رضي الله عنه، لكن أمه امرأة من بني حنيفة يعني، وهي أمه ليست فاطمة رضي الله عنه، فحتى يميز بينه وبين ذرية علي من فاطمة رضي الله عنها، فقالوا محمد بن الحنفية، فهو إيه؟ الحنفية هذه أمه، وأما أبوه فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال إسماعيل بن علية، أبوه إبراهيم. إسماعيل بن علية أبوه إبراهيم، وعلية هذه هي أمه. طيب، قال الثاني إلى جدته، الثاني إلى جدته، عن بعض الرواة نسب الواحد منهم إلى جدته، قال كيعلى ابن منية كركبة، هذه ركبة مش ما في ميم زيادة، كركبة، يعني في التشكيل منية زي تشكيل كلمة ركبة، ماشي؟ قال كركبة يعني في تشكيل منية مثل تشكيل كلمة ركبة. فقال هي أم أبيه، فهنا يعلى بن منية هو منسوب إلى جدته، وهو صحابي مشهور رضي الله عنه، فيقال عن يعلى بن منية رضي الله عنه، منية هذه جدته. وقيل أمه، وقيل أمه يعني قيل أن منية هذه أمه يعني، لكن قيل جدته وقيل أمه. قال بشير ابن الخصاصية، بشير ابن الخصاصية بتخفيف الياء، قال هي أم الثالث من أجداده، الخصاصية هذه أم جده الثالث يعني، فهي واحدة من جداته، يقال لها الخصاصية بالتخفيف يعني، على وزن علانية وكراهية. فبشير بن الخصاصية رضي الله عنه، هذا الصحابي أيضا، و الخصاصية هذه جدته. قال وقيل أمه، برضو في ناس قالوا أن الخصاصية أمه. أبوه معبد، يعني بشير بن الخصاصية أبوه اسمه معبد. ومن هذا الباب أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تيمية هذه جدته يعني، شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أسرته اشتهرت بتيمية، وتيمية هذه واحدة من جداته، كانت ولدت بتيماء وكذا وسموها تي أو كذا، فهو مشهور بالانتساب إلى تيمية، وتيمية هذه واحدة من جداته يعني. قال الثالث إلى جده، بعض الرواة الذين اشتهروا بالنسبة إلى الجد يعني، مثل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهو عامر بن عبد الله ابن الجراح. يعني يقال أبو عبيدة بن الجراح، والجراح هذا ليس أباه وإنما هو جده، واسمه الكامل يعني أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح. قال حمل بن النابغة هو ابن مالك ابن النابغة، هو ابن مالك ابن النابغة. قال مجمع بالفتح والكسر، ابن جارية بالجيم، قال هو ابن يزيد ابن جارية، يعني أبوه يزيد وجارية هذا جده يعني. بعد ذلك يقول ابن جريج هو عبد الملك بن، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ابن جريج، فيقول جريج هذا جده يعني، وهو اسمه الكامل عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. قال بنو الماجشون، الماجشون بكسر الجيم وضم الشين، هذه أسرة يعني كثيرة العلماء، يوجد يعني عدد كبير من علماء المدينة يقال لهم بنو الماجشون، منهم يوسف بن يعقوب ابن أبي سلمة، يوسف بن يعقوب ابن أبي سلمة قال: الماجشون هو لقب يعقوب جرى على بنيه، يعني يعقوب لقب بالماجشون، وهذا اللقب يعني انتشر في أبنائه فيقال ابن الماجشون. قال: جرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، ومعناه الأبيض والأحمر. ماشي. طيب بعد ذلك فهؤلاء ممن نسبوا إلى جدهم يعني. قال: ابن أبي ليلى الفقيه هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فهذا أيضا ينسب إلى جده. ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. أحمد بن حنبل هو ابن محمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل يعني اشتهر أيضا بالانتساب إلى جده، بس هو اسمه الكامل أحمد بن محمد بن حنبل. مرات يعني الإنسان يشتهر بالنسبة إلى جده حتى يعرف يعني أن هذا هو الجد وليس الأب، حتى إذا قيل مثلا أحمد بن حنبل وقيل أحمد بن محمد بن حنبل فتعرف أنه نفسه، يعني ليس شخصا آخر، هو نفسه. مرات ينسب إلى الجد ومرات يعني ينسب إلى الأب، يذكر أبوه. قال: بنو أبي شيبة أبو بكر وعثمان والقاسم، هؤلاء ثلاثة حفاظ من أئمة الحديث كلهم يقال له إيه؟ ابن أبي شيبة. هم بنو محمد ابن أبي شيبة، يعني أبو بكر بن محمد وعثمان بن محمد والقاسم بن محمد ابن أبي شيبة، فأبو شيبة هذا إيه؟ جدهم، واشتهروا بالانتساب إلى جدهم. نعم. لا لا، هؤلاء يعني ليسوا من يعني هؤلاء ايه من واسط، يعني الواسطي. نعم، ابن ابي شيبة ابراهيم بن عثمان الواسطي. واسط هذه مدينة بين الكوفة والبصرة كده في العراق يعني. نعم. قال الرابع: الى اجنبي، من نسب إلى أجنبي. قال: لسبب كالمقداد بن عمرو الكندي يقال له ابن الأسود، لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث فتبناه فنسب إليه. فالمقداد بن عمرو الكندي من قبيلة كندة، الصحابي الجليل رضي الله عنه، المقداد بن عمرو يعرف بالمقداد بن عمرو ويعرف أيضا بالمقداد بن الأسود، فالمقداد بن الأسود هذا نسبة إلى إيه؟ إلى الأسود بن عبد يغوث الذي تبناه في الجاهلية، تبناه في الجاهلية، كان في حجره، يعني هو الذي رباه، يعني تربى في حجره وتبناه في الجاهلية فنسب إليه، وكان يقال له المقداد بن الأسود. فتعرف أن المقداد بن الأسود هو نفسه المقداد بن عمرو رضي الله عنه. والحسن بن دينار، ودينار هو زوج أمه وأبوه واصل، الحسن بن دينار، فقال هذا إيه؟ أحد الضعفاء، راو من الرواة الضعفاء اسمه الحسن بن دينار، فدينار هذا هو زوج أمه وليس أباه يعني، وأبوه واصل يعني. فأنا أيضا حتى في هذا الراوي الضعيف يحتاج أن تعرف أن الحسن بن واصل هو نفسه الحسن بن دينار، وأن دينار هذا هو زوج أمه واشتهر بالنسبة إليه أنه هو نفسه الحسن بن واصل. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، إن شاء الله على وشك يعني على وشك الانتهاء إن شاء الله. نرجو أن الدرس القادم، نحاول الدرس القادم نختم إن شاء الله إذا استطعنا. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.